وأسعد الله حياتكم شباب، وأشهد الله أشهد الله أني أحبكم في الله وأن كل واحد منكم الله، ابتداء من شيخنا الشيخ عبد الله صلى الله عليه وسلم وبكم أنتم، أن كل واحد منكم يستحق أن أقبل كفه وأن أقبل رأسه. أسأل الله الذي لا إله غيره في هذه الساعة أن يسعدكم سعادة الدنيا يا شباب، الراحة الطمأنينة السعادة في قول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولتطمئن قلوبكم به السعادة الأنس أن تعيش مع الله ونفوت. أشهد بالله أن السعادة أن تتعرف على الله وأن تسمح لدمعاتك أن تسيل. حبيبي الغالي، الله أحسن كلمة أعذب كلمة، فما أحسن الاسم وما أعذب الكلمة وما أجل المسمى. الله الله الله، كررها احفظها رددها، عش من أجلها، حب من أجلها، اتعب من أجلها، نافح من أجلها، تبادر من أجلها، تترك كل شيء من أجلها. الله الله الله الله، يا أعذب الأسماء في لغتي ويا أجل حروف في معانيها. الله كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أرويها. الله حينما عرف نفسه الشباب قال: إنني أنا الله، إنني أنا الله، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله يشمل أحسن حال وأن تعيش مع الله. الآن يا شباب الساعة كم؟ الساعة 2 إلا الآن في موعد مع الله، الآن في موعد مع الله، وهذا الموعد والله كل ليلة موعدك ونفوك. إن الله كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا فيناديك مهموم مكروب طفشان، اسودت الدنيا في وجهك، ضاقت عليك الأرض بما رحبت، تحس بهم لو وزع العالم كله لوسعه. الحل بسيط ونفوك، الطريق تعرف، أنت مؤمن حتى لو أذنبت حتى لو تهت. الله يقول: الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.